احسنوا الى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. فظن الناس واستبشروا بذلك خيرا وعلموا وايقنوا او ظنوا بانه صلى الله عليه وسلم قد برئ، حتى لما خرج علي من عنده قالوا يا ابا الحسن كيف حال رسول الله؟ قال بارئا. ولذا رجع ابو بكر كان يرابط في المسجد ولا يبارح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج وخطب ووجد العافية وهذا النشاط استأذن رسول الله ورجع الى زوجه بالسنح اي بالعوالي. ولكن في مساء اليوم وما كان من امره صلى الله عليه وسلم، وتقول عائشة ثم شخص ببصره الى سقف البيت وهو يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم في الرفيق الاعلى. وفي بعض رواياتها من الاحداث دخل علي بعض آل ابي بكر، وفي بعض رواياتها عبد الرحمن بن ابي بكر اي اخوها، وفي يده سواك، وبعض الروايات في يده جريدة، فشخص اليها ببصره فقلت اخذه لك اي السواك، فاشار اي نعم، فقدمته اليه فكان صلبا، فقلت الينه اليك؟ قال نعم، فمضغته اليه وقدمته اليه فاستاك احسن ما كنت ارى، ثم ناولنيه فاخذته واستكت به، وكانت تقول لقد اختلط ريقي مع ريقه صلى الله عليه وسلم في اخر يوم من حياته واول يوم من مماته. وهكذا ايها الاخوة، لا نريد ان نقف وقفة عاطفية مع عائشة رضي الله تعالى عنها، وان كنا في حاجة ماسة الى هذه الوقفة وهي في حالة تمرض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا كلها احساس ويقظة تنظر حتى موقع بصره وما ابده اليه، فلما رأته ينظر الى السواك في يد عبد الرحمن احست باحساسها وقوة عاطفتها وارتباطها بانه يريد ذلك، فاخذته من اخيها ولطفته وقدمته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا يستكثر على بنت الصديق وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه نموذج يجب علينا ان نقتبس الحياة الزوجية الكريمة المثلى من هذا المنهج الفاضل الكريم. هكذا ما هو الرفيق الاعلى؟ اشرنا الى اقوال العلماء في ذلك، بعضهم يقول هو صحبة السابقين من الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء كما ذكر سبحانه وحسن اولئك رفيقا. ومنهم من يقول هو منزلة في اعلى الجنة، ومنهم من يقول صحبة جبريل وميكائيل واسرافيل الى غير ذلك، والله تعالى اعلم.